يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا تجافت بي ذنوبي رب غفرا أو أحاطت بي كروبي قلب صبرا أو نعيم الله لجاني زدت شكرا واكسني من حفظك الحالي دثارا إن تجافت بي ذنوبي رب غفرا أو أحاطت بي كروبي قلب صبرا يا مولاي.